ستعيش شبابك. ستجد كل الكون مسخرا لك. مولا سوى الله كلما ناديت يا قال يا عبدي أنا الله. أنت الشيخ عمرو أحمد. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. من أعلى جبال مكة المكرمة. أنت وهاب العطاء. إليك أتيت مجيب للسؤال. يوميا بمشيئة الله في شعبان ورمضان. أنت حاسبي ومزيل للضلال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عشت طيلة حياتك مشغولا بالقبول. هل تقبل الله عملك؟ هل تقبل الله حسناتك؟ هل رفع الله درجتك؟ هذا هو هم المهمومين. قال الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يؤتون ما آتوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين يخافون ألا يتقبل منهم. لابد أن تخاف هل تقبل الله منك أم لا. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: تحسبون أنني أقر بعملي؟ والله لو أعلم أن الله تقبل مني خطوة ما أحببت البقاء في دنياكم. القبول، انشغل بالقبول، وعلامة القبول الزيادة. لهذا يا صديقي لا شيء اسمه ثبات الإيمان. هناك ثبات على التوبة، ثبات على الطاعات، ولكن لا شيء اسمه ثبات مستوى الإيمان. الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فإما أن تكون في زيادة وإما أن تكون في نقصان، فقرر أن تعيش طيلة عمرك في زيادة، لأن هذه علامة القبول، لتقول لربك: إليك أتيت كلما